واما دية المقتولة اللي هي ام الجنين فهذه تتحملها عصبة القاتل وهم اقرباؤه من جهة ابيه. الاطباء الذين يقومون بعملية الاجهاض حكمهم حكم غيرهم من الاثم ووجوب الدية، من الاثم ووجوب الدية، ولو كان مجرد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وحصول التخصيب الا اذا كان لمصلحة راجحة. لا يجوز للطبيب او الطبيبة المعالجة ان تسقط الجنين بمجرد معرفة وقوع الايه التخصيب ان حصل الحمل ولو في الايام الاولى منه، لا يجوز اسقاطه الا لمصلحة الراجحة. اما بعد نفخ الروح فلا يجوز اسقاطه بحال من الاحوال، فان فعل فهذا قتل عمد فيه الاثم مع الدية. اما اذا كان على سبيل الخطأ انه بيعالج الام من شيء معين فتجاوزوا الى قتل الجنين، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء باعتبار انه مؤتمن وانه اهل لهذا العمل، فاذا وقع الخطأ فلا ضمان عليه في هذه الحالة. وبعضهم يقول بل يضمن لان ده حق لي ولي الزوجة. والحقيقة ان المسألة محتملة، يبقى هنا بنقول دية الجنين على القاتل بطريق الخطأ، وكذلك دية المقتولة على العصبة اي الاقارب من جهة الاب. هنا يعني زيادة لم يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصحيحين، قال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل وفي رواية بطل اي يهدر ولا قيمة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وانما ذم سجعه لوجهين، الاول انه عارض به حكم الشرع، خصوصا انه حاول ان يأتي بعبارات منمقة او الفاظ جزلة تغري المستمع برد حديث او قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من اخوان الكهان. الوجه الثاني انه تكلف السجع في مخاطبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذموم بخلاف السجع الذي لا تكلف فيه. هنا قوله: ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، الظاهر ان عليها هنا بمعنى لها. ثم ان المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت اي قضى لها بالغر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها، يعني اللي ياخذ ميراثها ابنائها وزوجها رغم انهم لا يشاركون في دية المقتولة. قال: وفي هذا الحكم ان شبه العمد لا يوجب القود، يعني اللي يوجب القصاص هو العمد فقط، اما شبه العمد وهو الضرب الذي يوصل الى القتل بآلة تحتمل القتل وعدم القتل، ده اللي بيسموه شبه العمد. وقتل الخطأ ان هو يقتل بآلة لا يعرف في العادة انها وسيلة من وسائل القتل. الفرق بينهم في صفة الدية، فالدية في حالة الخطأ 100 ناقة للرجل و50 للأنثى، ده في حالة القتل الايه الخطأ لم يشترط فيها اي شرط. اما في حالة اللي هو القتل شبه العمد فاشترطوا فيه ان يكون